الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، الحمد لله على القرآن والسنة والإسلام، الحمد لله على الصلاة والزكاة والحج والصيام، الحمد لله على البدء والختام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الإمام بعثه الله رحمة للأنام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الأعلام. أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه جميع أصحاب الكتب المعتمدة في السنة، فهو في الصحيحين وفي السنن الأربعة، ورواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الإمام مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن، وهكذا رواه جميع أصحاب الكتب المعتمدة، وهو أصل عظيم من أصول الإسلام. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال في النيات، فلا يكون العمل إلا بالنية، فإن كانت النية لله كان العمل صالحا إن وجد الاتباع فيه، وإن كانت النية لغير الله كان العمل سيئا وإن كان مشروعا في أصله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وطلبا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وفضلا، ومن كانت هجرته لغير ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها من أعراض الدنيا من أموال وغيرها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، بمعنى أنه ليس له في ذلك ثواب، وإنما هذا العمل لما نواه. هذا الحديث العظيم الذي هو أصل من أصول الإسلام ينبغي أيها الإخوة، ونحن نتهيأ لهذه الشعيرة العظيمة للحج إلى بيت الله الحرام، أن نستحضره في أنفسنا. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى بالحج وجه الله فثوابه على الله، وهو قد حصل عملا فاضلا عظيما. فالإخلاص في الحج شرط لصحته، ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نستحضر هذا ونحن عازمون على هذه الرحلة المباركة. ويضاد الإخلاص أمور، منها أن يطلب الإنسان بحجه ثناء الناس، حمد الناس، فيظهر الحج ليحمده الناس عليه، وهذا إن وقع في الحج من أوله إلى آخره أفسده، ولا يكون فيه ثواب للعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من راء الله به، ومن سمع الله به. فالذي يرائي بحجه متوعد بأن يرائي الله به يوم القيامة على رؤوس الخلائق، والذي يسمع بحجه أن يحدث الناس عن حجه بعد عودته من الحج من أجل أن يحمده الناس على الحج، فيقول نحن ذهبنا إلى الحج ورأينا الجمرات وفعلنا وفعلنا من أجل أن يسمع الناس أنه حج فيحمد، قصده أن يحمد، فهذا هو التسميع، فهو متوعد بأن يسمع الله عز وجل به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ولذلك يقول أهل العلم لا ينبغي للإنسان أن يرائي بحجه ولا أن يسمع به بعد عوده حتى لا يدخل في ذلك. ويضاد ذلك أيضا أن يطلب بحجه الدنيا فقط، كمن يحج بدلا عن غيره بالمال من أجل المال لا غير، فمراده الدنيا فقط، ومن عمل عملا صالحا يريد الدنيا فقط فليس له في الآخرة نصيب وعمله باطل. ويضاد الإخلاص أيضا أن يشرك الإنسان بين إرادة وجه الله عز وجل وإرادة الثناء من الناس، يعني يكون فيه نوع رياء ليس رياء خالصا، فهذا يقول الله عز وجل فيه في الحديث القدسي، في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وأما التشريك بطلب الدنيا كمن يحج من أجل وجه الله وليحصل شيئا من الدنيا، ليتاجر، ليكري دابته، ليحصل على البدل في حج البدل، فهذا عند أهل العلم لا يبطل الحج، بل الحج صحيح، لكن نص كثير من أهل العلم على أنه كلما سلمت النية من هذه الأعراض كان ذلك أكمل وأحسن. فأحببت بين يدي درسنا أن أذكر إخواني بمراقبة القلوب وبالنظر فيها ونحن مقبلون على بدء هذه الرحلة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن ييسرها للحجاج جميعا، وأن يجعلها رحلة أمن وخير وبركة وغفران وسلامة لجميع الحجاج. أحببت أن أذكر بهذا من أجل أن نكون في حجنا من المخلصين. ثم أيها الإخوة، نحن في مسجد حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نجتمع على العلم، والاجتماع على العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمود، فطلب العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عالية منزلته، باسقة شجرته، مباركة ثمرته. وإذا كان طلب العلم في مسجد من المساجد فهو أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وهذا في كل مسجد، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. أكرر هذا على مسامع إخواني دائما لأحثهم على الحرص على تلقي العلم في المساجد، فالخير ينبغي أن يحرص عليه المسلم ولا سيما في بيوت الله. نحن نقرأ في كتاب الحج من منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل، وكنا بالأمس نقرأ في محظورات الإحرام وتكلمنا عن بعضها، فتكلمنا عن حلق الشعر، وتكلمنا عن تقليم الأظفار، وتكلمنا عن لبس المخيط، وتكلمنا عن تغطية الرجل رأسه. ونكمل اليوم ما أورده الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الباب، ونذكر ما لم يذكره الشيخ إن شاء الله عز وجل. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: ومن الطيب رجلا وامرأة. نعم، يعني يحرم على الرجل والمرأة في حال الإحرام التطيب. والطيب أيها الإخوة عند العلماء هو كل ما اتخذ للتطيب بحسب عادات الناس، وكل ما يتخذ منه الطيب. والمحرم ممنوع من استعمال الطيب ومن قصد شم الطيب، فيحرم على المحرم أن يتطيب في بدنه أو في ثوبه، ويحرم عليه أن يقصد شم الطيب للتطيب. أما إذا شم الطيب من غير قصد، كأن مر به رجل حلال قد تطيب فشم الطيب منه، فهذا ليس بحرام على المحرم، ولا يلزمه مثلا أن يسد أنفه، وإنما بالنسبة للشم المحرم هو قصد الشم. أما إذا حصل الشم من غير قصد فليس بحرام على المحرم. ودليل هذا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطيب حال إحرامه، بل تطيب قبل الإحرام وتطيب عند الحل. والمعلوم يا إخوة أن الطيب حبب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان النبي الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، فلما امتنع عن التطيب حال الإحرام علمنا أنه كان ممنوعا منه، وإلا ما تركه صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته فمات، قال: ولا تمسوه بطيب. متفق عليه، قال: ولا تمسوه بطيب. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا. وقال الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله عز وجل: أجمع العلماء على أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه. أجمع العلماء على أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه. والعلماء يقولون: ما له رائحة حسنة أنواع. النوع الأول: ما يكون طيبا في ذاته كالعود وسائر الأطياب، كما يسميه الناس اليوم بالعطور، وهذا يمنع منه المحرم إجماعا. والنوع الثاني: ما ليس طيبا في ذاته لكن يتخذ منه الطيب، مثاله الزعفران، الزعفران يتخذ منه طيب، لكن الزعفران بذاته ليس طيبا. الورد ذاته ليس طيبا، لكن يستخرج منه الطيب. وهذا النوع يمنع المحرم من شمه وأكله على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلا يأكله المحرم ولا يشمه. والنوع الثالث ما يطلب للأكل والتداوي ولا يتخذ للطيب، كالقرنفل أو ما يسميه الناس مثلا بالمسمار. هذا القرنفل يتخذه الناس للأكل، يوضع في الأكل والشرب، لكن لا يتخذ منه الطيب. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن المحرم لا يمنع منه لا شما ولا أكلا، فلا مانع من أن يضعه في أكله. النوع الرابع ما ينبت بنفسه أو ينبته الآدمي ولا يتخذ طيبا، كالتفاح والبرتقال والليمون، لها روائح طيبة حسنة، لكنها لا تتخذ للطيب. وإن كان بعض الناس اليوم يستخرجون منها طيبا، لكنها لم تنبت من أجل هذا، وإنما هي يعني للأكل أو نحوه. كذلك ما ينبت بنفسه كنبات الصحراء مما لا يتخذ طيبا، فهذا لا يمنع المحرم من شمه ولا أكله. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. وهنا مسائل تتعلق بالطيب يكثر دورانها على الألسنة، أطرحها على مسامع الإخوة. منها: هل الحناء من الطيب؟ هل الحناء، الحناء معلوم، هل الحناء من الطيب؟ اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من يقول إن الحناء من الطيب ويمنع منه المحرم، وهذا المعتمد في عند المالكية والحنفية. ومن العلماء من يقول إنه ليس من الطيب، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس من الطيب، لا للرجل ولا للمرأة، فلا يمنع منه الرجل ولا المرأة لأنه لم يقم دليل على المنع منه. والمسألة الثانية: هل الصابون والمنظفات من الطيب؟ هل الصابون من الطيب؟ فنقول إن الصابون يا إخوة له حالات: الحالة الأولى أن لا يضاف له طيب ولو كانت له رائحة، فرائحته كما يقولون طبيعية، رائحة الصابون، وهذا لا يمنع منه المحرم قولا واحدا، لا يمنع منه المحرم. والحالة الثانية أن يكون الصابون قد أضيف له طيب يتطيب به، كبعض الأنواع الموجودة في السوق اليوم، وهذه قد اختلف فيها فقهاؤنا اليوم. فمن العلماء من قال لا يمنع منه المحرم لأنه ليس طيبا، ومن العلماء من قال يمنع منه المحرم، وهو الأظهر والله أعلم أن المحرم يمنع منه، لأن الطيب فيه مقصود، فاستعمال هذا الصابون يقصد به النظافة ويقصد به الرائحة، ورائحته تبقى في اليد كرائحة الطيب سواء بسواء. ولذلك الأظهر والله أعلم أنه لا يجوز للمحرم أن يستعمله. المسألة الثالثة: هل يجوز للمحرم لبس ثوب مسه الزعفران أو الورص أو الطيب؟ والجواب أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه. والزعفران معلوم، نبات معلوم، والورس قالوا إنه ثمر أصفر من شجر يقصر باليمن تصبغ به الثياب. قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا. وقال ابن عبد البر: لا خلاف في هذا بين العلماء. يعني يا إخوة، لا يختلف العلماء في أن المحرم لا يجوز له أن يلبس ثوبا فيه طيب. وعلى هذا يا إخوة نعلم أن من كان معه ثوب فيه طيب لا يجوز له أن يلبسه، أعني ثوب إحرام، لا يجوز له أن يلبسه حتى يغسله. فإن كان الثوب قد بخر بالعود أو طيب بنوع من الأطياب ووضعته في الحقيبة ثم احتجت إلى لبسه وأنت محرم، فإنك لا تلبسه حتى تغسله، ولا يجوز لك أن تلبسه قبل غسله بإجماع أهل العلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حرمة صيد البر على المحرم والجماع، لكن هنا محظوران يحسن أن أذكرهما قبل الكلام على ما ذكره الشيخ لتعلقهما بما مضى في الأحكام. وهذان المحظوران هما: أن المرأة إذا أحرمت يحرم عليها أن تغطي وجهها بالنقاب، وهو ما يستر الوجه مع ظهور العينين. المرأة إذا أحرمت يحرم عليها أن تغطي وجهها بالنقاب، والنقاب صفته أنه يستر وجه المرأة مع ظهور العينين. ويحرم عليها أيضا أن تغطي وجهها بغير النقاب إلا في حضرة الرجال الأجانب. فإذا لم يكن في حضرة المرأة رجال أجانب فإنه يحرم عليها أن تغطي وجهها، بل يجب أن تكشف وجهها. أما إذا وجد رجال أجانب فإنها تغطي وجهها بغير النقاب بخمار، يعني يغطي الوجه كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة، رواه البخاري. لا تنتقب المرأة المحرمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انتقاب المرأة المحرمة. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها. وقال رحمه الله: أجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها وهي محرمة. يعني ابن عبد البر رحمه الله ينقل إجماع العلماء على أن إحرام المرأة في وجهها، وأنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها وهي محرمة، وإنما أجاز لها العلماء أن تسدل الخمار على وجهها من أجل التستر عن الرجال، وهذا أيضا محل إجماع. إذن المرأة المحرمة يحرم عليها أن تغطي وجهها بنقاب أو غيره إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فإنها تسدل خمارها على وجهها بلا خلاف بين أهل العلم. وروي في هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. هذا الحديث رواه أبو داود، لكن قال فيه النووي إسناده ضعيف، وكذا قال الألباني إسناده ضعيف، لكن الحكم الذي فيه محل إجماع، وهو أن المرأة إذا مر برجال بجوارها رجال أجانب تسدل خمارها على وجهها. فهذا المحظور الأول الذي أحببت أن أشير إليه. وأما المحظور الثاني فهو لبس القفازين في يدي المرأة. ولبس القفازين يا إخوة حرام على الرجل وعلى المرأة في حال الإحرام، وتقدم معنا ما يتعلق بالرجل. أما المرأة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة من لبس القفازين. إذن النقاب والقفازان محرمان على المرأة إذا أحرمت، وأما بقية الثياب فليست حراما على المرأة حال الإحرام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن، رواه أبو داود. وقال النووي إسناده حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في الخفين، رخص للنساء في الخفين، رواه أبو داود. وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. إذن المرأة مرخص لها في الثياب وفي الخفين. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على أن المراد بالخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء، وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والسراويل والخمر. وقال أيضا بعد ذكر المنع من النقاب والقفازين ولا خلاف بين العلماء بعدما ذكرنا في أنه جائز للمرأة المحرمة لباس القمص والخفاف والسراويل وسائر الثياب التي لا طيب فيها، وأنها ليست في ذلك كله كالرجل. فهذه المحظورات التي ذكرناها منها ما يختص بالرجال، ومنها ما يختص بالنساء، ومنها ما يشترك فيه الرجال والنساء. وهذه المحظورات التي ذكرناها أعني حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط للرجل وتغطية الرجل رأسه والتطيب ولبس النقاب للمرأة وتغطية الوجه للمرأة عند عدم الرجال الأجانب ولبس القفازين، إذا فعلهما المحرم أو إذا فعلها المحرم، إذا فعلها المحرم لا يخلو من أحوال. يعني يا إخوة هذه المحظورات المطلوب تركها، لكن ما الحل وما العمل إذا فعلها؟ فلبس الرجل مثلا مخيطا، لبس سراويل، أو غطى رأسه بملاصق، أو لبست المرأة النقاب، نقول إن فاعل المحظورات التي ذكرناها له أحوال. الحالة الأولى أن يتعمد فعل المحظور من غير حاجة، وهذا آثم لأنه فعل حراما وعليه فدية الأذى. يخير بين ثلاثة أشياء: إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين، وإن شاء ذبح شاة. الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتعمد المحظور لحاجة عامة، كما لو حصل حريق عام واحتاج المحرم لإطفائه أن يلبس ثيابا، فهذا لا إثم عليه ولا فدية على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك المبيت بمنى من أجل السقاية، من أجل حاجة عامة، وهذا في الواجب، والواجب آكد من المحظور. الواجب آكد من المحظور، فإذا رخص هذا في الواجب فمن باب أولى أن يكون في فعل المحظور، لكن لو فدى احتياطا فهذا أحسن خروجا من الخلاف، لو فدى احتياطا فهذا أحسن. الحال الثالثة أن يتعمد فعل المحظور لحاجة نفسه، فمن آذاه القمل في رأسه فحلق شعره، أو آذاه البرد فغطى رأسه. يعني يا إخوة، قد يشتد البرد على الناس في مزدلفة مثلا، فيتأذى مسلم من شدة البرد أذية ظاهرة ويشق عليها الأمر، فيغطي رأسه بالإحرام أو بالبطانية اتقاء للبرد، أو يلبس ثوبا مثلا اتقاء للبرد. هذا تعمد فعل المحظور لحاجة نفسه، وهذا لا إثم عليه، لا إثم عليه، لا يأثم، لكن عليه الفدية قولا واحدا لأهل العلم. يجب عليه أن يفدي الفدية التي ذكرناها قبل قليل بقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك، يعني القمل، ذكر في صفته أن القمل كان يتساقط على وجهه من كثرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك آذاك هوام رأسك. قال رضي الله عنه: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة. متفق عليه. الحالة الرابعة أن يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها، أن يفعل المحظور جاهلا لا يعلم أن الطيب حرام للمحرم فتطيب، أو ناسيا من عادته أن يغطي رأسه، ليس متعودا أن يكون رأسه مكشوفا، وهو محرم نسي فأخذ الإحرام وضعه فوق رأسه، أو من عادته أن يأخذ الشعر، بعض الناس عنده حتى حالة نفسية يأخذ الشعر من جسده فنسي أنه محرم وأخذ يأخذ الشعر ناسي. أو مكرها. والإكراه أن يأمره مثلا قادر على أن يلبس ثيابه وإلا قتله. يعني لو وجد ظالما فوضع السلاح على رأسه وقال اسمع تلبس الآن هذا الثوب أو أقتلك. وليس من الإكراه ما يقع للبعض من الأمر بلبس لباسهم عند مخالفتهم بالتصريح. بعض الناس يذهب بدون تصريح، وقلنا مرارا وتكرارا لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى الحج بدون تصريح. نقول هذا بقلب مطمئن لا يداخلنا فيه مقدار شعرة من شك. فلو أن شخصا خالف وذهب بدون تصريح، فلما وصل إلى نقاط التفتيش قالوا له لا تمر، قالوا أريد أن أمر، قالوا ليس معك تصريح، فعاد قليلا ولبس ثوبه من أجل أن يمر فمر، هذا ليس بمكره، هذا ليس بمكره، هذا من النوع الأول، تعمد لبس المخيط من غير حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية. أنبه إلى هذا لأن بعض طلاب العلم يترخصون لأنفسهم إذا وقع الأمر عليهم في مثل هذا الأمر، ويقول نحن مكرهون، وليس هذا بإكراه في لسان أهل العلم. إذن أعود فأقول إذا فعل المسلم المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه، ولا فدية على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا فدية، لأن الله عز وجل قال في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت، فالحمد لله خفف الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تؤاخذ عند النسيان ولا تؤاخذ عند الخطأ. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد لبس جبة مثل العباءة وتضمخ بخلوق بطيب، فقال يا رسول الله كيف أصنع في عمرتي؟ وفي رواية قال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم وقد تضمخ بالطيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق. متفق عليه. هذا الرجل أيها الإخوة جاهل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس جبة وهي من المحظورات، وتطيب وهو من المحظورات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بإزالة المحظور، انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، ولم يأمره بالفدية، فدل ذلك على أنه لا فدية على الناس وعلى الجاهل. نعم. قال رحمة الله عليه وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي، قتل صيد البر الوحشي المأكول. نعم. يقول وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر، وهذا يخرج يا إخوة صيد البحر، فصيد البحر ليس حراما على المحرم، سواء صاده بنفسه أو صيد له أو اشتراه، فليس حراما عليه. قال رحمه الله: قتل صيد البر الوحشي، وهذا يخرج أكل الحيوان الإنسي كالدجاج والغنم، فإن ذبح هذه الحيوانات لا يسمى صيدا، فيجوز للمحرم أن يذبحها. قال: المأكول، وهذا لإخراج ما لا يؤكل كالأسد والنمر والذئب والكلب، لو قتلها المحرم فإنه لا يكون مرتكبا لمحظور. ويدل على تحريم صيد البر على المحرم قول الله عز وجل: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم. قال: والدلالة عليه والإعانة على قتله. نعم، يحرم على المحرم أن يدل حلالا على الصيد ولو بإشارة، يعني يحرم على المحرم أن يقول للحلال هنالك صيد أو يشير بأصبعه هكذا أو بعينه، بطرف عينه، إذا رآه غافلا والصيد على اليمين أشار بطرف عينه حتى يلتفت، يحرم عليه هذا. ويحرم عليه الإعانة، فيحرم عليه أن يحمل آلة الصيد للحلال أو يرفعها إليه، فهذا من الإعانة. لماذا؟ لأن هذا من الإعانة على محرم في حقهم، والإعانة على المحرم لا تجوز، ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأبو قتادة مشغول فلم يعلموه به وهم يحبون أن يراه، يريدون أكل الصيد، لكنه كان مشغولا، كان يخصف نعله فلم يعلموه، لأنهم يعلمون أنه لا يجوز لهم أن يدلوه، وهم يتمنون لو رآه، يحبون ذلك. قال أبو قتادة، يعني فرآه أبو قتادة رضي الله عنه، فركب ونسي رمحه، ركب على فرسه ونسي الرمح على الأرض، فقال لأصحابه: ناولوني الرمح. قالوا: ما كنا لنعينك عليه. فنزل فأخذ رمحه فصاده، ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سألوه هل يأكلون من هذا الصيد، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أحد أمره أن يحمل عليها؟ قالوا: لا. قال: أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي. رواه الشيخان. هنا يا أخوة، أبو قتادة رضي الله عنه حلال، لم يكن محرما، يجوز له الصيد، وأصحابه محرمون، رأوا حمارا وحشيا وهو مشغول يخصف نعله فما رأى، فلم يعلموه ولم يشيروا إليه، وهذا يدل على أنهم علموا أنه يحرم على المحرم أن يدل على الصيد، وهم يحبون أن يراه، وهذا يدل على أنهم يعلمون أن الحلال لو صاد الصيد يجوز للمحرم أن يأكل منه ما لم يصد من أجله. فلما رآه أبو قتادة بقدر الله ركب على فرسه ونسي الرمح، فطلب أن يعينوه: ناولوني الرمح. قالوا: ما كنا لنعينك عليه. وهذا يدل على أنهم علموا أنه لا يجوز للمحرم أن يعين على الصيد، ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هل أمره أحد بهذا أو أشار إليه. نعم. قال رحمة الله عليه: وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأن تحريمه مغلظ. نعم، أكمل شيء. لأن تحريمه مغلظ، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. هذا هو المحظور السابع من المحظورات التي ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل، وهو أغلظ المحظورات، وهو الجماع، وهو حرام على الرجل والمرأة، فيحرم على المرأة أن تجامع وهي محرمة ولو كان زوجها حلالا، ويحرم على الرجل أن يجامع امرأته وهو محرم ولو كانت المرأة حلالا، وهذا محل إجماع من أهل العلم. يقول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث الجماع. والجماع كما قال الشيخ هو أغلظ المحظورات، ولذلك فيه ما ذكره الشيخ: فمن جامع عالما بالحكم عند الجميع، أو ناسيا أو جاهلا على الصحيح، وهو قول الجمهور، تترتب عليه أمور إن كان جماعه قبل التحلل الأول. فإن كان جماعه قبل التحلل الأول فسد حجه، وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يفسد إلا بالجماع، فسد حجه، هذا الأمر الأول. ووجب عليه أن يتمه فاسدا، فليس له أن يترك، بل يجب أن يتمه فاسدا. ووجب عليه أن يقضيه من قابل، والمقصود بقابل في أقرب وقت يتمكن فيه، يستطيع، سواء العام القادم أو الذي يليه أو الذي يليه. والأمر الرابع أن يذبح بدنه، وليس في المحظورات ذبح بدنه إلا في الجماع. الأمر الخامس أن يتوب إلى الله. ويزيد بعض العلماء أمرا سادسا، وهو أن يفارق امرأته إذا حج قضاء في الموضع الذي وقع فيه الجماع السابق. يعني جامع امرأته مثلا في عرفة، فقضي الحج هذا العام، تمشي معه امرأته إلى عرفة، فإذا وصل عرفة تفرقا، وقد ثبت هذا عن بعض الصحابة. قال العلماء: والعلة في ذلك حتى لا يغرهما الشيطان، يعني يتذكران الأمر فقد يقودهما الشيطان إلى التكرار. أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، لكن فيه شاه على الصحيح، وعليه أن يخرج إلى الحل ليحرم بعمرة ويدخل الحرم، فيطوف ويسعى للعمرة ثم يطوف للإفاضة، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وسنزيد هذا إن شاء الله تفصيلا عند كلامنا عن الفدية، لكن أحببنا أن نقدمه إشارة، لأننا سنختم الدرس قبل الحج اليوم، ونعود إن شاء الله إليه بعد الحج. كذلك يا إخوة، يحرم على المحرم دواعي الجماع، دواعي الجماع من كلام، يحرم على المحرم أن يتكلم في أمر النساء لا مع الرجال ولا مع النساء ولا مع زوجته، فلا يتكلم في أمور الجماع ونحو حال إحرامه، أو قبلة، فالقبلة حرام على المحرم، أو مباشرة لشهوة ولو بمس اليد. يعني يحرم على المحرم أن يمس يد امرأته بشهوة، أما إذا مسها مس رفق، مس إحسان ليقودها ليعينها، هذا لا حرج فيه، لكن يحرم عليه أن يمسها بشهوة، وأن يباشر جسده جسدها بشهوة، كل هذا حرام على المحرم لأنه من الرفث. لكن لو فعل ماذا عليه؟ لا يخلو الحال من أمرين: الأمر الأول أن لا يحصل إنزال، قبل لكن لم ينزل، باشر لكن لم ينزل، تكلم مع امرأته باللسان فيما يتعلق بالجماع لكن لم ينزل، هذا إن كان متعمدا عالما يأثم ولا يفسد حجه بالإجماع. أما إذا أنزل، قبل فأنزل، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفسد حجه، وعليه فدية الأذى. يعني مخير بين ثلاثة أشياء: إن شاء صام ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو ذبح شاة. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة، وسنزيده بيانا إن شاء الله في حينه. بقي محظور لم يذكره الشيخ، وهو عقد النكاح والخطبة، فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره، فلا ينكح ولا ينكح، سواء كانت المنكوحة حلالا أو محرمة، وسواء كان الناكح حلالا أو محرما. إذا كان سينكح، يعني يا إخوة، يحرم على المحرم أن ينكح، ويحرم على المحرم أن ينكح محرمة لمحرم، ويحرم عليه أن ينكح محلة لمحرم، ويحرم عليه أن ينكح محرم أن ينكح محرمة لمحل، ويحرم عليه أن ينكح محلة لمحل، كله سواء، ويحرم عليه أن يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. طيب، إن حصل النكاح، نحن نتكلم عن المحرم، لا ينكح المحرم محلة لمحل، يعني الأب محرم، والبنت حلال، والرجل الذي يريد أن يتزوجها حلال، ليس بمحرمين، فعقد الأب لهما، هذا حرام. أما لو عقد حلال لمحل ومحلة، من ذا الذي يمنعه؟ طيب، سنفتح الآن باب الأسئلة إن شاء الله. إذا خالف فعقد، فهل عليه فدية؟ الجواب لا. هل عليه إثم؟ الجواب: إن كان عالما متعمدا فعليه الإثم، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه. لكن ما الذي يترتب؟ يترتب على ذلك أن عقد النكاح يكون باطلا فيبطل العقد، لأن عمر رضي الله عنه فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهو محرم، فرق عمر رضي الله عنه بين رجل وامرأة تزوجها وهو محرم. رواه الإمام مالك في الموطأ والدارقطني بإسناد صحيح. هذه محظورات الإحرام. وقد قلنا يا إخوة بالأمس، من فعل الأركان والواجبات واجتنب المحظورات لا يلزمه في حجه شيء، وحجه صحيح مع السلامة. ونذكر بالأركان، قلنا إن الأركان أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة ولو لحظة في وقت الوقوف، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. ونذكر بالواجبات، قلنا إن الواجبات هي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة جزءا من الليل، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى ليالي التشريق، ورمي الجمار، وطواف الوداع. بقي السابع، ما هو؟ الحلق أو التقصير، على الصحيح من أقوال أهل العلم. من فعل هذه الواجبات والأركان فحجه صحيح، فإن سلم من المحظورات فلا شيء عليه، وهي من باب التذكير بها: لبس المخيط للرجل، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس للرجل، والتطيب، وتغطية المرأة وجهها بالنقاب مطلقا أو بغير النقاب في عدم حضرة الرجال الأجانب، ولبس القفازين للمرأة، وصيد البر، وعقد النكاح. فمن أتى بالواجبات والأركان واجتنب المحظورات صح حجه وسلم من المطالبة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك للحجاج في حجهم، وأن ييسر للحجيج الحج، وأن يحفظ الحجاج جميعا، وأن يجعل هذا الحج في هذا العام حجا سليما خاليا من كل ما يكدره. اللهم لا تحزننا في مسلم في هذا الحج، اللهم لا تحزننا في مسلم في هذا الحج، اللهم لا تحزننا في مسلم في هذا الحج. اللهم احفظ الحجاج في مسيرهم، واحفظ الحجاج في مناسكهم، واحفظ الحجاج عند عودهم، واكتب لهم الحج يا رب العالمين. اللهم اجعل حج الجميع مبرورا يا رب العالمين، اللهم اجعل حج الجميع مبرورا يا رب العالمين، اللهم اجعل حج الجميع مبرورا يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.